السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. في الليالي المباركة اللي زي ليلة النهاردة تبقى فيه أعمال مهمة جدا ينبغي على الإنسان إنه عينه تكون عليها. ويمكن من أهم الأعمال اللي المفترض دايما تكون موجودة معانا في مواسم الخير ومواسم البركات هي كلمة أستغفر الله. أنا نفسي الإنسان منا يستشعر دايما إن كلمة أستغفر الله دي بالنسبة له عاملة زي الغريق اللي وقع في بحر عميق جدا ولقى قدامه طوق نجاة. طوق النجاة بتاعنا كلنا هي الكلمة البسيطة دي اللي احنا شايفينها بسيطة بس هي كلمة كبيرة قوي. إنك لسانك يدمن في مواسم الطاعات وفي مواسم البركات رب اغفر لي تفرق معك كتير جدا. تعالوا مع بعض واحدة واحدة كده نشوف هو أنا لما بقول رب اغفر لي إيه اللي بيحصل يعني. شوفوا يا جماعة هبدأ حديثي معكم بحديث جميل قوي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبخاصة أنا بتكلم عن نفسي أنا واحد عندي ذنوب كتير وعندي معاصي كتير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط وإنه سافر ذات يوم فمر في طريقه بجمجمة. وهو ماشي في الطريق لقى جمجمة فوقف هذا الرجل مع نفسه وبدأ بسرعة كده دماغه تشتغل. أنا ده مصيري إن في يوم من الأيام هبقى كده وبسرعة. طب ما أنا عندي ذنوب كتير قوي ومعاصي كتير قوي. طب أنا هلقى الله عز وجل إزاي؟ التفكير السريع ده قاد هذا الرجل بتوفيق الله سبحانه وتعالى إنه يستغفر. فنظر هذا الرجل إلى السماء وقال اللهم أنت أنت اللهم أنت أنت أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب. أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب. فما حملته قدماه من شدة ندمه على عمله فما حملته قدماه فخر لله ساجدا وهو يقول اللهم أنت أنت أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب. فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان قل لهذا العبد ارفع رأسك فأنا الرب العواد بالمغفرة وأنت العبد العواد بالذنب غفرت لك. يا أكن كلمة رب اغفر لي دي كبيرة قوي. آه والله لو قلتها بالفعل وقلبك حاضر معاك يا سلام بعد التراويح كده تاخد جنب لوحدك في المسجد وتصلي بين ايدين ربنا وتسجد وانت بتقول الكلمة دي اللهم انت انت انت الرب العواد بالمغفرة وانا العبد العواد بالذنب. النبي كشف لينا عن اللي بيحصل واحنا بنقول الكلمة دي. فالله عز وجل يقول أنا الرب العواد بالمغفرة وأنت العبد العواد بالذنب غفرت لك بالكلمة البسيطة دي. الشيطان فعلا وكلنا نقر بده. الشيطان ياما ضحك علينا وياما وقعنا في ذنوب وياما وقعنا في معاصي. حان الوقت بقى ان احنا ناخد بطرنا منه. حان الوقت بقى ان احنا ننتقم منه. حان الوقت ان احنا بالفعل نغيظه ونأذيه زي ما أذانا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف لنا عن حوار دار بين الشيطان وبين الملك سبحانه وتعالى. قال الشيطان اي ربي وعزتك وجلالك لا ازال اغوي بني ادم ما دامت ارواحهم في اجسادهم وراهم وراهم مش هسيبهم. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ده وعد ربنا، ووعد ربنا سبحانه وتعالى لا يتخلف أبدا. طالما وعد العباد بوعد معين، وعد ربنا واجب التحقيق، أوجب الله على نفسه ذلك. اللي عايز ينتقم بالفعل من الشيطان وياخد بطاره على مدار سنة عمال يغوينا ويؤذنا أذى للمعصية، أر الله عز وجل منك خيرا في هذه الليلة، وانت عمال تقول رب اغفر لي، وانت عمال تقول استغفر الله استغفر الله. خلي وردك الليلة دي ورد استغفار بإذن ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله ما زال يكشف لنا حجب احنا كناش واخدين بالنا من ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو ذنوبنا كل ذنب منها عبارة عن حباية رمل، ونظرا لأن هي كتيرة أو تجمع الرمل ده فوق بعضه لحد ما وصلت لحد العنان، العنان اللي هو السحاب. ربنا بيقول يا ابن آدم، وبيقول لك يا ابن آدم علشان يفكرك بإنك ابن حبيب الله، انت ابن حبيبي آدم عليه السلام. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، قلت رب اغفر لي ثم استغفرتني، غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا رب، الصغائر ولا الكبائر؟ السر ولا العلن؟ القديم ولا الحديث؟ الملك جل جلاله يقول غفرت لك ما كان منك، كل ما كان منك، لم يحددها الله عز وجل، بل وعده سبحانه وتعالى إنك تستغفر بس. فمقابل الاستغفار ده يغفر لك كل ما كان منك. يا الله، ولسه في ناس مقصرة في شأن الاستغفار. والله العظيم الكلمة دي طوق النجاة لينا، طوق النجاة لينا. حتى ولو كانت ذنوبنا كبائر، الكلمة دي كفيلة ان بيها ربنا عز وجل يغفر لينا الكبائر. مش بقول الصغائر، لا والله الكبائر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكشف لينا لمعنى جديد النهاردة، وهو بيقول لنا صلى الله عليه وسلم: من قال، ما من عبد يقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قال صلى الله عليه وسلم: إلا غفرت له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. الفرار من الزحف، الفرار من القتال، دي كبيرة من أكبر الكبائر عند الله. فهنا النبي بيعلمنا أن ذنبك لو كان من الكبائر العظام، أدمن على الكلمة دي أستغفر الله، أدمن كلمة رب اغفر لي وتب علي، أدمنها، تكون النتيجة كل ذنوبك وكل معصيك اللي كانت قبل كده ربنا سبحانه وتعالى يمحوها عنك. والله مش كده وبس، بل ربنا سبحانه وتعالى جعل مفاتيح الخير كلها في الكلمة دي، كل مفاتيح الخير موجودة في الكلمة دي. واللي عايز يتأكد من المعنى ده يتلو قول الله عز وجل في شأن نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان. طب لو عملت كده، لو قلت استغفر الله يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وهتدركوا ليلة القدر وهيغفر ليكم وهيرحمكم وهيجعلكم من العتقاء كمان. بس انتوا أدمنوها، شغلوا لسانكم بالكلمة دي. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. استغفروا ربكم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. استغفروا ربنا بس. تجدوا سبحان الله إن الاستغفار الآن ماشي معانا في طريقين. الطريق الأول إنه يبعد عنا الشرور ويبعد عنا الذنوب ويبعد عنا عقوبات ربنا عز وجل، والجانب الثاني إن كل خير وكل عطاء جعله الله عز وجل مرهونا بهذه الكلمة علشان كده كان كل نبي من الأنبياء يروح لأمته يقول لها ويا قوم استغفروا ربكم، قولوا استغفر الله. وهختم معاكم بحديث واحد عشان أقول لكم إزاي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة، أنا عايزكم تدمنوا الكلمة دي. كان الرجل إذا أسلم، حديث صحيح مسلم الحديث أبي سعيد الخدري، كان الرجل إذا أسلم أول ما يعلمه النبي الصلاة، وبعد كده يعمل إيه؟ يقول له هات إيدك، هات إيدك، هات يا عم، هات إيدك، قل رب اغفر لي واهدني واجبرني وعافني. ثم يقول له هذه تجمع لك الدنيا والآخرة. الأربع خمس كلمات دول، رب اغفر لي واهدني وارزقني وعافني واجبرني، الخمس كلمات دول النبي جعل خير الدنيا والآخرة مرهون في الخمس كلمات دول، والخمس كلمات دول مرهونين في كلمة رب اغفر لي. احنا عايزين النهاردة نشد حيلنا من أوراد الاستغفار، لعل هذه الليلة بالسكينة اللي احنا فيها دلوقتي تكون هذه الليلة هي ليلة القدر، فنكون فيها من السعداء بإذن الله عز وجل. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.